بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نذكر شبهة واحدة، وهي متعلقة بنبي الله يعقوب ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا ما يتعلق بهم لكن نسينا هذه المسألة، ونتبعها في هذا الدرس إن شاء الله. قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. والشبهة هو قول بعضهم: كيف يجوز لنبي الله يعقوب أن يسجد لغير الله، أن يسجد ليوسف، لأنهم يعني يعقوب وأولاده مع أم يوسف سجدوا كلهم ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذه الرؤيا التي رآها في بداية أمره، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا وهم إخوانه. والصحيح أنهم ليسوا بأنبياء، إخوانه، والشمس والقمر، وهو أبوه وأمه. هذا كان تأويل هذه الرؤيا، وتحققت هذه الرؤيا بعد زمن طويل، فعندما يعني ظهر بعد ذلك يوسف وعلموا أنه يوسف عليه الصلاة والسلام، وجاء أبواه ودخلوا على يوسف فأجلسهما معه على سريره، وبعد ذلك خروا له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. ونحن نعلم أن السجود لا يجوز للمخلوق. والرد على هذه الشبهة نقرأ ما قاله ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ورفع أبويه على العرش، قال ابن عباس ومجاهد يعني على السرير، سرير الملك. وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قد قصها على أبيه، وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له. إذن هذا هو الكلام، وهذا هو حل الإشكال، أن هذا كان في الشرائع السابقة التي هي قبل شريعتنا، كان يجوز أن يسجد على سبيل، ليس على سبيل العبادة، وإنما على سبيل السلام الذي هو بمعنى الاحترام. فإذا سلموا على الكبير في الشرائع السابقة فإنهم يسجدون له، يسجدون له، لكن ليس بسجود عبادة، وإنما سجود احترام، سجود احترام وتحية. قال ابن كثير: ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتاده وغيره. وفي الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي حديث آخر أن سلمان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان حديث عهد بالإسلام، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسجد لي واسجد للحي الذي لا يموت. والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله، وهو كلام واضح أن هذا كان جائزا في الشرائع السابقة، أن يسجد من باب التحية فقط والإكرام، لا من باب العبادة. أما السجود الذي هو من باب العبادة فلا يجوز، سواء كان في الشرائع السابقة أو في هذه الشريعة. ونذكر هنا أيضا فتوى للعلامة ابن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب بعناية الشويعر المجلد الرابع صفحة 111. قال رحمه الله: ونص القرآن أن يوسف عليه الصلاة والسلام رفع أبويه على العرش وهما أبوه وأمه لا خالته، بل أبوه وأمه، لأن الله سبحانه قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وكانت السجدة ذلك الوقت مباحة للإكرام والتحية وليست للعبادة، وكما سجد الملائكة لآدم إكراما وتعظيما لا عبادة. انظروا، نعم أيضا الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم لكن ليس على سبيل العبادة وإنما على سبيل الإكرام والتحية. قال: وهي جائزة في شرع من قبلنا، ولكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ممنوع ذلك. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وبين أن السجود لله سبحانه فلا يسجد إلا لله. وقال عز وجل في آخر سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. وقال في سورة اقرأ: واسجد واقترب. فالسجود لله وحده، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع. وهذا الكلام ما زال للعلامة ابن باز رحمه الله. قال: وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وأتمها، فلا يجوز فيها السجود لغير الله لا تحية ولا عبادة. أما العبادة فلا تصح إلا لله وحده في جميع الشرائع، لأن الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. وعلى هذا ننبه أنفسنا وننبه إخواننا إلى أنه ينبغي النصيحة في مثل هذا الباب لمن اغتر بحال الكفار وقلد الكفار في مسائل وهو لا يعلم ما يقلد. بعضهم تأثر بالكفار في مسألة السلام، فإذا جاء يصافح يعني غيره فإنه يحني رأسه ويطأطئ رأسه، وهذه لغير الله ما تجوز. بل فبعض الناس تعلم هذا من الكفار، من طريقة الكفار، يجد أنه إذا كان مسؤول أو إنسان كبير أو رئيس أو إذا سلموا عليه فإنهم يحنون رقابهم هكذا إليه. فتجد بعض المسلمين عنده هذا، يسلم فإذا به ينحني، فالانحناء لغير الله لا يجوز. ينبغي على المسلم أن يكون يعني وقافا وأن يكون نبيها وأن لا يقلد أعداء الإسلام في هذه الأشياء ولا في غيرها. من تشبه بقوم فهو منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن والحمد لله عندنا هذا الدين القويم وهذه الشريعة العظيمة التي والله أنها كلها مصالح وكلها منافع، والإنسان عليه فقط أنما يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يسجد لغير الله أبدا، لا يجوز السجود لغير الله أبدا. فكيف بمن يسجد لقبر أو يسجد يعني لشجرة أو يسجد والعياذ بالله يعني صنم وغير ذلك. يجد بعضهم يذهب إلى بعض الدول وعندهم بعض الأصنام التي هي مقدسة، عندهم بعض الأصنام وبعض التماثيل وبعض تلك التي يجعلونها في الميادين، فإذا رأى الناس يذهبون إليها وينحنون لها يفعل مثلهم. أنت على شريعة يعني عظيمة، كيف تدنس نفسك بالسجود لغير الله وأنت على شريعة عظيمة؟ هذه قد يقع فيها بعض من هو من كبار القوم، يذهب إلى الهند أو يذهب إلى بعض البلدان وإذا به يرى الناس يقدسون صنما أو يقدسون تمثالا وينحنون له فينحني له معهم والعياذ بالله. فهذا الشيء لا يجوز، لا يجوز السجود إلا لله. أما ما كان من سجود في الشرائع التي قبلنا كانت في شريعتهم أن يجوز أن يسجد تحية واحتراما، وفي هذا الشرع منع السجود لا تحية ولا احتراما ولا عبادة إلا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.